تنسى. نقرأ البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا اليوم في الفصل الرابع من الباب الأول، وهو في موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع. ولعلنا نسمع قراءة من الشيخ عبد الله بصدر هذا الفصل، ثم نعلق بعد ذلك على هذه القراءة وعلى ما ورد في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، الفصل الرابع، موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع. بعد أن تم في الفصل السابق بيان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع، أعرض في هذا الفصل موقفه من حكم قبول توبتهم. وقبل الشروع في بحث هذه المسألة، لا بد من تنبيه مهم يدفع ما قد يتوهم من استشكال في فصل هذه المسألة بالبحث عن سابقتها، إذ الظاهر أنهما من باب واحد، فالتوبة واحدة من أعمال أهل البدع المتقدم الحديث عنها في الفصل السابق، فما الداعي لإفرادها بالبحث في هذا الفصل؟ فأقول دفعا بهذا الإيهام أنه لا يخفى على متأمل أن التوبة وإن كانت متفقة ببعض أحكامها مع سائر الأعمال الصالحة من حيث القبول أو الرد، إلا أنها تختلف عن غيرها من الأعمال في بعض الأحكام الأخرى والشروط المراعاة في قبولها، كاختلافها مثلا في شرط الإسلام الذي لا بد من توفره في قبول كل عمل صالح بخلاف التوبة، فإنها تقبل من الكافر والمنافق إذا تاب من الكفر والنفاق ودخل في الإسلام. قال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما تاب الله على من تاب من أئمة الكفر والنفاق مما هو معلوم من النصوص ومتواتر بالأمة. وكاختلافها في أن الحكم بقبول التوبة أو ردها يكون خاطئا في بعض الأحيان لاجتهاد الإمام وولي الأمر من حيث النظر في صدق التائب من عمله لتردد كثير من الأحكام على صحة توبته، وبالتالي فإن للإمام قبولها أو ردها في الظاهر على ما يأتي بسط الكلام بالمسألة في ثنايا هذا الفصل، وهذا بخلاف الحكم بالأعمال الصالحة الأخرى فإنه لا تذكر للإمام بها من حيث القبول أو الرد، بل أمرها موكول إلى الله تعالى، وهي فيما بين العبد وبين ربه. ولهذه الاختلافات بين المسألتين ولغيرها من الموالغ التي ستظهر أثناء التحقيق لهذه المسألة، آثرت فصل هذه المسألة عن سابقتها. نعم، هذا التنبيه لبيان الفرق بين المسألتين، وهو أنه قد يظن أن هذه المسألة وهي توبة المبتدع أنها داخلة في جملة الأعمال الصالح التي سبق الحديث عنها وعن حكم قبولها من عدمه. والصحيح أن التوبة وإن كانت هي من الأعمال الصالحة وهي داخلة في عموم عمل العبد، إلا أنها تفارق عموم الأعمال في بعض شروطها وأحكامها، مثل شرط الإسلام فهو شرط لقبول كل عمل صالح، إلا التوبة فإنها تقبل من غير المسلم. ولو قيل إن من شرط التوبة الإسلام لما صحت التوبة من الكافر، ولا حصل هنا ما يسمى بالدور، أن الكافر مطالب بالتوبة والتوبة لا تقبل إلا من مسلم، فكيف يتوب؟ فبهذا يتبين الفرق بين التوبة وبين بقية الأعمال. الأمر الآخر أن التوبة يرجع في بعض أحكامها وقبولها إلى الإمام أو القاضي من حيث القبول أو الرد بخلاف الأعمال الصالحة، وهذا ما يسمى بالتوبة في الدنيا، بحيث يعني تقبل يعني من قبل الإمام في حق بعض مثلا البغاة وأهل البدع الذين وصل أمرهم إلى الحاكم والقاضي، فهل يقبل توبتهم ويتجاوز عما سلف من عملهم إذا أظهر التوبة، أم أنه يتوقف الأمر على النظر في توبتهم؟ هذا الكلام فيه تفصيل للعلماء، وفرقوا بين توبة الزنديق وتوبة غيره، فمن أظهر التوبة من عموم العصاة فإنها تقبل، وأما توبة الزنادقة والمنافقين فإن العلماء اختلفوا في قبولها، والمقصود بقبولها قبول الحاكم لها، وإلا فلو صدقوا الله عز وجل في توبتهم فإن توبة عامة الكفار والمنافقين إذا صدقوا في توبتهم فهي مقبولة عند الله عز وجل. ومن هنا استلزم الأمر إفراد التوبة بهذا الفصل نظرا لاختلافها عن بعض صور الأعمال الصالحة الأخرى، ولأيضا أهمية التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها ولها تعلق بأحكام الدنيا بخلاف الأعمال الصالحة، فإنها فيما بين العبد وبين ربه. وبعد الإجابة عن هذا الاستشكال يكون قد آل وقت الشروع في بحث هذه المسألة وتحقيق مذهب أهل السنة فيها، وبالنظر في النصوص الواردة في حكم قبول التوبة المبتدئ من عدمه مضافا للمأثور عن السلف فيها، تواجهنا طائفة من النصوص والآثار التي تدل في ظاهرها على أنه ليس لأهل البدع توبة، وسأقوم بعرض ما تيسر منها لأتناولها بعد ذلك بالتحليل والتحقيق على ضوء ما جاء عن أهل العلم في شرحها وتوجيهها بغية التوصل لفهمها بناء على مراد الشارع ومقصود السلف منها. ومن تلك النصوص ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي بعض الروايات حجب بدلا من حجب. وعموما فالحديث دال على عدم توبة المبتدئ والحيان بينه وبين التوبة وحجبه عنها. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري في وصف الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز طرافيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وبرواية لمسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون فيه، دليل على عدم توبة الخوارج ومن في حكمهم من أهل البدع. رواه الوضاح عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه. ومما وجر عن السلف بهذا المعنى ما رواه الموضح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب الهوى بالتوبة. وعن عطاء بن الخراساني رحمه الله قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بالتوبة. وعن أبي عمرو الشيباني رحمه الله أنه قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بالتوبة، وما ادخر صاحب بدعة إلا إلى شر منها. حسبك. نعم، هذه بعض النصوص من السنة وبعض أقوال السلف وبعض الأقوال الأخرى هي من جنس ما تقدم وهي موجودة بين أيديكم في الكتاب، وهي دالة من حيث عمومها أن صاحب التوبة لا يتوب، وأن الله عز وجل حجب البدعة التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، أي لا يعودون في الدين. ولهذا قال بعض العلماء آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأن في أوله أنهم يمرقون من الدين، وفي آخرهم أنهم لا يعودون فيه، لأن المروق من الدين قد يكون بعده رجوع وتوبة، وأما هؤلاء قال ثم لا يعودون فيه، أي لا يرجعون إلى الدين. كذلك الأثار عن السلف في هذا المعنى، وهي دالة على ما تقدم في الأحاديث من أن صاحب البدعة أنه لا يتوب ولا يرجع عن بدعته ما دام متلبسا بهذه البدعة. حقيقة في النظر في هذه النصوص وفي أقوال السلف نجد أنها محتملة لمعنيين. المعنى الأول أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها، فلا تقع منهم أصلا إلا أن يشاء الله، وهذا المعنى صحيح، وقد دلت على صحته نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وواقع حال أهل البدع. ودلالة الكتاب والسنة على هذا كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر ما جاء من النصوص في كتاب الله مما يدل على أن الله كتب الضلال وعدم الهداية، وأن الله عز وجل أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا. وهذه من أعظم العقوبات الشرعية التي هي في الحقيقة مخيفة لكل صاحب مخالفة، فإن كثير من الناس يظن أن العقوبات يوم القيامة ولا يستشعر أن عقوبة المعصية قد تكون في الدنيا بزيغ قلبه عن الهدى بعد أن كان مهتديا، وهذا أخطر ما يكون، فإن الإنسان لو بقي على ما هو عليه فإن الأمر سهل، لكن كلما أذنب كلما كتب عليه الزيغ والضلال حتى بعد ذلك لا يبصر هدى ولا يفرق بين سنة وبدعة ولا طاعة ولا معصية. وهذا ظاهر لمن تأمل عامة الزائغين عن الحق، يجد أن الزيغ في بدايته قد يكون أيسر على المخالف الرجوع فيه، ثم بعد ذلك تجد الغلو حتى أنه لا يكاد يرجع ويقول أقوالا في آخر زيغه يتعجب أن يقولها من ينتسب للإسلام. ومن أعظم الآيات الدالة على عظم هذا الوعيد قول الله عز وجل في اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلم يلاحظ هنا أن الزيغ يعني زيغ من العبد وزيغ يكتبه الله عز وجل عقوبة منه على زيغه، وهذا كما يعني دائما نقرر نقول الزيغ يعني قد يكون في بداية الأمر باختيار ثم بعد ذلك يكتب عليه الزيغ الذي لا اختيار فيه. والزيغ أيضا ينقسم إلى قسمين، زيغ الجوارح وزيغ القلوب، فإذا زاغت الجوارح زاغت القلوب، وإذا زاغ الإنسان فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك وهو القلب والعياذ بالله. فهؤلاء أهل البدع كتب عليهم الزيغ والضلال، وكما جاء أيضا في السنة أنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله، مما يدل على خطورة هذه البدع وأنها تجر أصحابها وتوصلهم إلى هذه أيضا هذه الخاتمة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية سريعا، فإنه يمرق من جانبها ويخرج من الجانب الآخر لسرعة نفاذه. قال ثم لا يعودون فيه بسبب مروقهم. إذن هذه الأحاديث كلها تدل، والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قد يكتب الزيغ والضلال على صاحب البدعة والمخالفة. كذلك أقوال السلف في هذا الباب، من ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه قال: ما كان رجلا على رأي من البدعة فتركه إلى ما هو فتركه إلا ما هو شر منه. وهذا أيضا مما يدل على أن هؤلاء أهل البدع لا يكاد الواحد منهم يرجع إلى السنة، وإنما ينتقل إلى ما هو شر من ذلك. لعلنا نقرأ كلام شيخ الإسلام في هذا المقام، لأن فيه توضيح وتفصيل لهذه المسألة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يدام منها والمعصية يدام منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يدام منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أما أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء بنفس الأمر فإنه لا يتوب. وقال في موضع آخر: ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية لا يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قال: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ظاهر في توجيه هذه النصوص، وأن المقصود أن المبتدع لا يتوب وأن التوبة لا تقع منه. ولهذا قال: ومن قال لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها. إذن هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأقوال السلف، وأن معنى النصوص أنه لا يوفق للتوبة. والسبب في ذلك كما ذكره شيخ الإسلام، وممكن أن يلخص في أن صاحب البدعة بينه وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وهذا ما تقدم التنبيه عليه في صفحة 20 و300 في ذكر الأمرين اللذين يحتاج إليهما المبتدع في توبته: الأمر الأول العلم بأن فعله سيء مخالف للشرع، والثاني التوبة منه. فإذا علم أنه مسيء فإنه يقلع عن الإساءة إن كان متدين بهذا الدين. ولهذا تلاحظ أن بين العاصي وبين التوبة مجرد الإقلاع، لأن العاصي يعلم أنه مسيء، فبينه وبين التوبة مرحلة وهو الإقلاع عن الإساءة. وأما المبتدع فبينه وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، ثم يكون في مرتبة العاصي، ثم بعد ذلك يتوب. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع لهذا السبب. فهذا معنى ما هذا ما دلت عليه النصوص ومعنى كلام السلف. الدليل من الواقع أيضا ما نلاحظه يعني من كثير من أهل البدع وممن وقعوا في الزيغ أنه لا يكاد الواحد منهم يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وقد رأينا شواهد كثيرة من الرافضة الذين يعيشون في بلادنا ويدرسون في مدارسنا ويتعلمون التوحيد ويدرسون العقيدة الصحيحة التي انتفع بهذه المدارس والمعاهد والجامعات الكثير من المسلمين الذين وفدوا إلى هذه البلاد واستفادوا وانتفعوا وتفقهوا ورجعوا إلى بلدانهم وهم علماء، وهؤلاء يعيشون في تلك البلدان في هذه البلاد ويتعلمون العقيدة منذ نعومة أظفارهم وهم صغار، ومع هذا يصرون على عقيدتهم وعلى باطلهم، وقد مضى على بعضهم الآن في تلك البلاد مئات السنين وهم لا يزالون يتمسكون بعقيدتهم الباطلة وينافحون عنها ويصرون عليها. هذه من أعظم الشواهد الدالة على أن صاحب البدعة أنه لا يتوب ولا يرجع ما دام يرى أنه محسن وأنه على صواب. ولهذا فإن توبة هؤلاء عزيزة إلا أن يشاء الله عز وجل ويمن على من شاء منهم بالتوبة، فإنه قد يتوب إذا أراد الله عز وجل هدايته لذلك. هنا أيضا تنبيه في صفحة 323 لعل الشيخ عبد الله يقرأ، وإذا ثبت صحة هذا المعنى. وإذا ثبت صحة هذا المعنى فإن مما يجب التنبيه عليه هو أن ما جاء في سياق النصوص وكلام السلف أو ما جرى به القلم مني أثناء التحليل للنصوص مما يفيد بظاهره تحريم الحكم بعدم توبة المبتدع وتوفيقه للتوبة في حق كل مبتدع لا يقصد به العموم المطلق، بمعنى أنه لا يمكن أن يتوب أحد من أهل البدع، وإنما جرى الحكم مجرى الغالب لواقع حال أهل البدع أو لنقل بناء على ما جرى عليه اصطلاح الأصوليين إن العموم الذي جاءت فيه النصوص وأقوال السلف إنما هو من قبيل العموم العالي الذي لا يقتضي دخول كل أفراد أهل البدع تحته دون العموم الكلي الذي يستغرق كل أفراد أهل البدع، فإنه غير مقصود. وهذه القاعدة مشروعة في أصول الفقه وهي جارية على كل عمومات الشرع، وأنها محمولة على العموم العادي لا الكلي. يقول الشافعي مقررا هذه المسألة في الموافقات: ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائل قد جرت بلا سنة الله أكثرية لا عامة وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر المتلفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما. نعم يكفي هذا. هذا تنبيه مهم جدا، لأن ما تقدم في النصوص في كلام أهل العلم أو ما جرى أيضا من التعبير من أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة لا يقصد بذلك كل الأفراد، لأن نلاحظ أن بعض يعني أهل البدع بل بعض غلاة أهل البدع من الرافضة والجهمية والمعتزلة أنهم رجعوا وتابوا، فهذا الإطلاق المقصود به ما يعبر عنه العلماء في كتب الأصول بالعموم العادي للعموم الكلي، وهذه قاعدة شرعية في سائر عمومات الكتاب والسنة في أنها جارية على هذا الأصل وهو العموم العادي أو غالب الأمر. وذكر العلماء أن دائما هذه النصوص محمولة على الغالب الأعم وأنها ليست محمولة على كل الأفراد. أيضا من المسائل التي ينبه عليها ما ذكره الشاطبي رحمه الله في صفحة 24 و300 أنه حاول أن يجد تعليلا شرعيا لرجوع بعض أهل البدع وتوبتهم من بدعهم وإصرار بعضهم عليها فلا يتوبون، وذكر أن هذا مرجعه إلى أنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم أشرب الأهواء وتمكنت منه، وقسم لم يشربها وهو لم يبلغ فيها مبلغ الأول، وأن التوبة تحصل من الذين لم يشربوا الأهواء، وأما من أشربوا الأهواء فإنهم لا يرجعون عنها. والذي يظهر أن الدخول في حكمة الله كيف تاب على فلان ولم يتب على فلان، فإن هذا من الصعب بمكان أن يحصل، لأن الله عز وجل حكيم عليم. ونلاحظ أن بعض من أشربت قلوبهم البدع وكانوا دعاة فيها تابوا، فالذي يظهر الله أعلم أن البحث في هذه المسألة لا أرى أنه من المفيد النافع لطالب العلم، لأن هذا من باب العفو، وعفو الله عز وجل لا يمكن أن يحجر على أحد وكيف تاب على فلان ولم يتب على فلان، لأن نرى بعض المحاربين للإسلام وحتاة أهل البدع الذين حاربوا السنة والإسلام قد يوفق بعضهم للتوبة، وبعض العوام الذين لم يشربوا البدع وإنما هم مقلدون لأئمتهم يموتون على ما هم عليه من البدع، فلا يمكن الدخول في هذا الأمر. وهنا أمران لا بد من التنبيه لهما وعدم الخلط بينهما في صفحة 25 و300. على الشيخ عبد الله يقرأ لنا يعني ما جاء في هذا. وهنا أمران لا بد من التنبه لهما وعدم الخلط بينهما. الأمر الأول: إن عقوبة الله تعالى لا تفرض على الخلق إلا لسبب منهم، كما قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، وقال: ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، وقال: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فأخبر الله تعالى أن ما يصيب الظالمين من العذاب إنما هو من كسبهم. الأمر الثاني: إن عفو الله عن العصاة والظالمين قد يكون بسبب من العباد مع رحمة الله بهم، كالاستغفار والتوبة والحسنات المكفرة وغير ذلك من الأعمال التي هي سبب لعفو الله ورحمته، وقد يكون بلا سبب منهم، بل هو بمحض رحمة الله تعالى، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن كثير في تفسير قوله: ويعفو عن كثير، أي عن السيئات ما لا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن ذكره لأسباب زوال العقوبة عن العبد: السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. والمقصود أن أسباب العقوبة لما كانت لا تأخذ عن فعل العبد جاز إسنادها إليه والبحث عن هذه الأسباب في أفعاله، وهذا بخلاف أسباب العفو فإنها ليست محصورة بأفعال العبد فقط، بل تتعلق أيضا بأفعال الخلق من رحمته وإحسانه لعبده ولطفه به، فلا يبحث عن أسباب العفو بأفعال العبد دون النظر إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بفعل الخالق. ولهذا بحثنا مسألة عدم توفيق أهل البدع للتوبة، لأنها من باب العقوبات المتعلقة بأفعال العباد، وتقرر أنها نتيجة للاتباع للهوى والإعراض عن الحق والهدى. ولم نبحث مسألة توفيق المال بعضه للتوبة وأسبابه، لأن هذه المسألة متعلقة بأفعال الخالق والعبد معا، وقد تكون متعلقة بأفعال الخالق فقط كعفوه عن عبده وتوفيقه للتوبة من غير سبب منه. وإذا كان كذلك فلا يجوز البحث عن أسباب عفو الله ورحمته عمن شاء من عباده، لأنه كما أخبر عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم. نعم، هذه مسألة مهمة وهي من الأصول النافعة في كثير من المسائل، أن نرى عقوبات الله عز وجل تنزل بعباده، وهذه العقوبات لها سبب كما دلت على ذلك النصوص في قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، بما كنتم تكسبون، ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. إذن العقوبات لا تقع من الله في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب من العبد. ولهذا كان بعض السلف إذا أصيب بمصيبة أو بلاء بحث عن هذا في عمله، وما كانوا يبحثون عن أسباب التوفيق في أعماله. وهذا مسلك مهم جدا حتى في سير المسلم في عبادته. إذا من الله عليك بتوفيق لا تبحث عن هذا في عملك، تقول الله من علي بكذا وكذا لأني فعلت كذا وكذا، فإن هذا من أسباب الحرمان ومن كفر نعمة الله عز وجل على عبده، وإنما تشكر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فجعل الخير إلى الله وجعل العقوبة فلا يلوم إلا نفسه عليها. كذلك هنا عقوبة المبتدع، نحن نبحث هذه المسألة لأن من باب العقوبات، ووجدنا في الأدلة وفي كلام أهل العلم وفي الواقع ما يدل على سبب عقوبة المبتدع بحجبه عن التوبة بسبب زيغه وضلاله وإعراضه ومداومته على البدعة. وأما عفو الله كيف عفى عن فلان، فلا يمكن أن نعيدها إلى أسباب أن هذا أشرب البدعة وهذا لم يشرب، فقد تاب الله على بعض من أشربوا البدعة، وتاب على بعض المنافقين، وتاب على بعض المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل هدايته كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهداه الله هداية عظيمة فأصبح ثاني أفضل رجل في الأمة بعد أبي بكر، يعني من الأمة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الأمة ثم بعده أبو بكر، لكن إذا قيل الأمة بعد فضل نبيه عليه الصلاة والسلام فأفضلهم أبو بكر ثم عمر. هذه الهداية العظيمة كانت من منة الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان محاربا يعني للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عفو الله عز وجل لا يمكن أن نبحث لماذا تاب على فلان ولماذا هدى فلان، فإن هذه أمور لا يمكن الاطلاع عليها. لكن نقول هناك أشياء دلت عليها النصوص أن بعض أهل البدع وإن وقع في البدع فتلاحظ أنه ليس لديه هوى، ولكنه ظن أن هذه البدع من الحق، وقد يكون في بعضهم إخلاص، مثل ما نقل عن الغزالي رحمه الله، يعني كان مغرقا في البدع ودرس الكثير من البدع كما ذكر في كتابه المنقذ من الضلال، لكن ذكروا في سيرته وذكر هو أن لديه مراقبة وإخلاص عظيم، ثم ذكر العلماء أنه في آخر حياته أنه تاب ومات وصحيح البخاري على صدره. فنقول أن لله في ذلك حكمة، لا يمكن نبحث عن هذا السبب، لكن الإخلاص أيضا له سبب، فإن بعض أهل البدع يحمله على البدعة الهوى، وبعضهم يحمله الخطأ في التأويل وعدم التنبه، أيضا الخشية، خشية الله، بعض أهل البدع فيه خشية ومراقبة لله على ما هو عليه من البدع. ولهذا صاحب الرجل الذي قال حرقوني إنما نجا بهذه الخصلة، قال خشيتك يا رب فغفر الله له. فنحن لا نعلم يعني حكمة الله في خلقه كيف تاب، ولكن هناك أسباب أيضا دلت عليه النصوص من الإخلاص، قوة الخشية، مراقبة الله عز وجل. ولكن أخطر ما يكون على المسلم سواء من أهل البدع أو حتى من أهل السنة الدخول في الهوى، هذا الهوى مصيبة، فإذا دخل فيها الإنسان لا يكاد يوفق، لأن صاحب الهوى يعلم الحق ويصر على الباطل، مثل بعض أهل البدع صرح بأنه يعلم الحق ويعلم السنة لكنه لا يستطيع أن يترك ما هو عليه لجاهه ولمنزلته ولرئاسته ولفضله. ولهذا تلاحظ أن بعض من كان يعلم ذلك مثل اليهود الذين كانوا أهل علم وكانوا أقرب للعلم الشرعي ولمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أقرب بكثير من العرب، بل قال الله عز وجل في وصفهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع هذا ما هدوا إلى هذا الدين، وهدي إلى هذا الدين بعض العرب الذين ما كانوا يعرفون شيئا من العلم هداهم الله، لأن هؤلاء فيهم هوى، وأولئك مع محاربتهم للدين في بدايته ككثير من الصحابة رضي الله عنهم قبل هدايتهم كانوا يرون أنهم على حق وأن هذا الدين جاء ليغير ما هم عليه، وما كان لديهم يعني هوى. ولهذا تلاحظون هداية عمر رضي الله عنه كيف كانت لما سمع كلام الله عز وجل في بداية سورة طه وتأمل هذا الكلام ووجده حق، سارع إلى الاستجابة لهذا الدين لما تبين له، فهداه الله عز وجل هذه الهداية العظيمة. المعنى الثاني من المعنيين اللذين تحتملهم النصوص والآثار فيما صرحت به من توبة أهل البدع وأنها محجوبة، أن الله لا يقبل توبتهم إن تابوا. هذا معنى قد يقول من يفهم من النصوص ومن كلام السلف قد يفهم هذا الفهم، لأن ذكرنا أن لهذه النصوص ولكلام السلف أن لهما معنيين. المعنى الأول أن الله لا يوفقهم للتوبة، ذكرنا أن هذا هو المعنى الصحيح والراجح وهو الذي دلت عليه الأدلة، لكن دائما الباحث، وأنا أنصح الباحثين، الباحث منصف ودائما يذكر الأقوال المحتملة أو الوجوه المحتملة وإن كانت فيها من حيث التحقيق يعني باطلة، لكن ما دام أنه محتمل ولا يمكن لإنسان أن يقول أن النصوص لا تحتمل هذا المعنى، فإنها قد تحتمل، بل إن الذي يظهر أنها محتملة هذا المعنى وأن الله لا يتوب عليهم، لكن دائما الباحث يورد الاحتمالات الموجودة في النصوص ثم يدرس هذه الاحتمالات بناء على النصوص الأخرى المفسرة لهذه النصوص، هذا من الإنصاف. أما أن الباحث يقتصر على جانب وينكر ويقول هذا لا يفهمه إلا بليد وهذا لا يمكن أن يفهم وهذا باطل، عندما يقرأ المخالف لك هذا البحث يعلم أنك غير منصف ويقول هذا غير منصف، لكن أورد القول المخالف وحقق المسألة واذكر الاحتمالات ثم اذكر الأدلة على هذا، حتى إذا ما وقف من يريد الحق والهدى يعلم أن الباحث منصف في هذا الباب وتكون لديه قناعة بدراسة هذا الباب، لأن كل ما يورد في هذه الاحتمالات قد يرد على ذهن الباحث فيقول القارئ الباحث غفل عن هذا الاحتمال الثاني وهو محتمل للنصوص وما أورده، لكن عندما يورد ويدرس ويبين الرد عليه وتبين الوجوه الصحيحة الدالة على عدم صحته يحصل للقارئ قناعة بذلك. هذا المعنى قد يقال أنه تحتمله النصوص وكلام أهل العلم، لكن إذا رجعنا إلى النصوص وإلى كلام أهل العلم نجد أنها ترد هذا الاحتمال، من ذلك قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء هذه الآية عامة في كل الذنوب من الشرك وما دونه، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن هذا في مغفرة الذنوب ما دون الشرك، يعني يغفرها من غير توبة. أما هذه الآية في التوبة، لاحظوا ليس هناك تعارض بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية هذه في التوبة، يعني هذه الآية آية الزمر في التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء بما فيها الشرك، بما فيها الشرك إذا تاب المشرك منه، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإذا كان الله يتوب على المشرك فما دونه من يعني البدعة والمعصية فهي أولى أن يتوب الله عز وجل منها. أيضا قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إذن هذه النصوص محكمة في أن من تاب تاب الله عليه. أيضا يعني النصوص الأخرى من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، وقوله في صحيح مسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وأيضا فيه أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذه نصوص محكمة تدل على أن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده إذا تابوا. كذلك أقوال أهل العلم أيضا في حكم قبول توبة المبتدع في صفحة 300، يعني نقلنا هنا بعض النقول عن أهل العلم، وهذا أيضا مما يحتاج إليه الباحث. أنا أنبه على بعض القضايا مما يهتم به الباحثون، لأن المجلس كما ذكرت مجلس طلاب علم، وتنبيه أيضا للطرق الصحيحة في التأليف والكتابة. إذا أوردت النصوص والنقول يعني لا تكتفي بها، لأنه قد يأتي من يقول من الذي فهم هذا الفهم، أتبع ما فهمته من النصوص بالنقول عن أهل العلم، ودائما نتدرج في النقل عن السلف ومن بعدهم من أهل العلم إلى أن نصل إلى المتأخرين. أيضا هذه كلها نقول عن أهل العلم، لكن هنا تنبيه في هذه المسألة، وهو أنه جاء في بعض كلام أهل العلم كما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن للعلماء في توبة الزنديق قولين مشهورين، هذا في صفحة 34-300. المقصود بذلك أن هذه التوبة إنما تكون لقبولها في الدنيا. لعلنا نقرأ هذا، تفضل شيخ عبد الله. وما نقله أيضا شيخ الإسلام، وما نقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من أن للعلماء في توبة الزنديق قولين مشهورين، قول بقبول توبته فلا يقتل، وقول بقتله وإن أظهر التوبة. ونقله القولين كذلك عن أهل العلم في توبة النصيرية ومن بحكمه من جرح القرامطة والباطنية، فإن كلامه هنا في قبول توبة هؤلاء من عدمها إنما هو بالظاهر من أحكام الدنيا، لأن هؤلاء لا يعلم صدقهم لقولهم يتلينون بالنفاق والتقية ويظهرون من الموافقة لدين المسلمين ما لا يعتقدون، فلا يوثق بصدق توبتهم. أما إذا أخلصوا التوبة لله تعالى فلا خلاف بين الأئمة في صحة توبته، في صحة توبتهم حكمهم حكم غيرهم من العصاة والمذنبين. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ساق أقوال أهل العلم في حكم قبول توبة الزنادقة، وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم بالظاهر من أحكام الدنيا، من ترك خطهم وسقوط من ترك خطهم وسقوط أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها بالباطل وغفرانه لمن تاب وأقرع باطنا وظاهرا فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين إلا الذين تابوا وأصلوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذلك إنما هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته، أما إذا قلت وأنه أخلص التوبة لله في الباطل فإنه يقول في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فظهر بهذا اتفاق أقوال أهل العلم على صحة توبة عامة أهل البدع في الباطل من زنادقة وغيرهم مهما بلغت بدعهم وعظمت وتفرقت أهواؤهم وتعجلت، وأن توبته مقبولة عند الله تعالى إذا كانت صادقة وقد توفرت بها الشروط المراعاة لقبول التوبة. نعم، إذا هذا التنبيه مهم في أنه يرد في كلام بعض أهل العلم يعني توبة الزنادقة وهل تقبل أو لا تقبل. المقصود كما نبه العلماء منهم ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه في قبول توبتهم عند الحاكم، وهي التوبة التي تترتب عليها أحكام الدنيا من العفو عنهم أو الأخذ بجريرتهم أو أخذهم بجريرتهم. أما توبتهم عند الله لو تابوا فإن الله عز وجل يقبل التوبة من المنافقين والكفار والزنادقة، وهذه مسألة مهمة. وأما غير الزنادقة، غير الزنادقة فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنهم إذا أظهروا التوبة عند الحاكم فإنها مقبولة. وهنا أنبه على مسألة شاعت بين بعض المعاصرين أن بعض طلاب العلم المشددين في بعض الأحكام إذا وقع لأحد إخوانه مخالفة فقال له يجب عليك أن تتوب، فيقول له راجعوا بالمسألة، يقول نعم رجعت، يقول لا ما نصدق يعني قولك هذا، وبعضهم يقول حتى تذهب عند الشيخ الفلاني وتعلن التوبة ثم تعرض على الشيخ ويناقشه ثم بعد ذلك يصدر حكمه، فقد يقبل التوبة وقد يقول لا هذا كاذب اهجروه وافعلوا به كذا وكذا، هذا كله مخالف لمعتقد أهل السنة من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن عامة العصاة والمخالفين إذا وقعوا في مخالفة فيما بينهم وبين الله أن توبتهم بينهم وبين الله، وأما غير هؤلاء من الزنادقة وغيرهم فهؤلاء يعرضون على الحاكم ولا يعرضون على العلماء، فلا يعرف أن عالما انتصب للناس ينظر في توبة فلان ويقبل أو يرد، وإنما هذا موكول إلى القضاء، مثال ذلك الخوارج الذين يخرجون على الناس بسلاحهم فيحيلهم ولي الأمر إلى القاضي لينظر في توبتهم، فإذا أعلنوا التوبة عند القاضي هم أحد أمرين، إما أن يكونوا زنادقة وإما أن يكونوا من غيرهم، فإذا كانوا من الخوارج الذين يظهرون عقيدتهم ولا يبطنونها فإذا تابوا عند القاضي يقبل توبتهم ويكف عنهم، وإذا كانوا زنادقة هؤلاء الذين تكلم العلماء هل يقبل القاضي توبتهم أم لا، أما غير هؤلاء من طلاب العلم الذين يخطئون في بعض المسائل ويأخذون عند الشيخ الفلاني ويقبل توبتهم أو لا يقبل توبتهم فهذا من انحراف كبير وخطير في عقيدة أهل السنة، وهؤلاء قد يدققون في بعض الأخطاء ويقعون في أمور عظيمة في أنهم ينصبون للتوبة من ينظر فيها وقد يقبل التوبة وقد يردها، وكثيرا ما يشككون أيضا في رجوع بعض إخوانهم إذا أخطأوا يقولون لا نثق به حتى يفتي الشيخ، ونصحنا بعضهم قلنا اتركوا هذا الهجر ودعوا هذا الهجر، قالوا لا نترك هجر فلان حتى ينظر فيه الشيخ وبعد ذلك يصدر قوله وحكمه فيه، من الذي نصب الشيخ أن يفتي في فلان وفلان؟ لم ينصب تنصيبا شرعيا ولم ينصب تنصيبا إداريا، وإنما عامة العلماء الذين يدعون الله عز وجل يدعون إلى السنة ولا يتابعون الناس، وقد رأينا العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين وفضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، ولا يزال علماؤنا المعاصرون ما عرفنا أنهم يطلبون الطلاب وبعض المخطئين إلى بيوتهم وينظرون في توبتهم، وإنما يوجهون الناس إلى السنة. وسأل أحد الدعاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال يعني نحن نرى خيرا عظيما انتشر على يدكم ووفقكم الله لخير عظيم، فنريد يعني أن تبينوا لنا يعني هذا الأمر حتى نقتدي بكم، فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أنا منذ أن عرفت الحق وأنا لا أجامل فيه وأوجه الناس إليه، ولكن من قبل الحق مني فالحمد لله، ومن لم يقبل مني فإني لا أتابع ذلك، وهذا هو سبب توفيق الله عز وجل للشيخ أنه كان يدعو الخير يدعو إلى الخير وينشر الخير، وما كان يشدد على الناس هل فلان قبل أو ما قبل، ما موقف فلان من كتابي، موقف فلان من الفتوى التي قلت، موقف فلان من قولي، لا ما كانوا يشددون في هذا الأمر، ولهذا أنا أنصح طلاب العلم أن يسلكوا مسلك العلماء وادعوا إلى السنة ووجهوا الناس إلى الخير، وإذا رأيتم من يخطئ من أهل السنة ومن غيرهم فوجهوا إلى الخير وانصحوا، ثم بعد ذلك لا تكلفوا أنفسكم أن تتابعوا هؤلاء، وكما ذكرت لكم كلمة الشيخ عبد الشيخ الألباني رحمه الله عندما قال نحن دعاء ولسنا قضاء، حقيقة حكمة هذه، نحن دعاء الآن لسنا قضاء، ما أمرنا أن ننظر في توبة فلان وتوبة فلان، هذا القاضي الذي ينظر فيها، أما نحن دعاء ندعو إلى السنة، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن توبته تقبل عند فلان وفلان، وأخشى أن يكون هذا من الشرك، وهو أن تصرف التوبة لفلان، توبة لله عز وجل، إذا تبت فيما بينك وبين الله وصدقت في توبتك فالله عز وجل هو الذي يقبل التوبة ويردها، وإذا أساء الإنسان عليه أن يحسن، وأما أن يذهب إلى فلان ويقال أن فلان هو الذي يقبل التوبة، هذه هي الحزبية المقيتة التي نحذر منها، وهذا هو الغلو الذي كان عند الصوفية، وأن المريد يذهب إلى الشيخ وهو الذي يعطيه صكوك الغفران ويغفر له أو لا، أصبحت الآن تتكرر في قوالب جديدة للأسف تحت مظلة الدعوة السلفية. لعلنا نختم يعني بحثنا بقراءة الملخص وهو في صفحة 36 و300. تفضل شيخ عبد الله. وجملة القول، وجملة القول في حكم توبة أهل البدع وموقف أهل السنة منها بعد هذا العرض للنصوص والآثار المروية عن السلف في صددها وبيان ما تحتمل هذه النصوص والآثار من معاني، ثم بيان ما يصح وما لا يصح منها بعد النظر في النصوص الأخرى التي هي مفسرة لما جاء من النصوص الشرعية والآثار عن السلف المسألة، نقطع بأنه لا يجوز حمل هذه النصوص والآثار إلا على المعنى الصحيح الذي يتفق مع أصول الشرع وقواعد الدين واللائق بمقام أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين، من أن المعنى المراد منها والتوجيه الصحيح لها هو أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها، لا أن توبتهم لا تقبل عند الله لو صدرت منهم على ما قد يفهم من ظواهر النصوص دون تدبر وتأمل لمعانيها الصحيحة والنظر للنصوص الأخرى المبينة والموضحة بحقيقة مقصودها على ما تم بيان ذلك من خلال البحث. وهذه الدراسة إنما هي في حكم قبول توبة أهل البدع باطلا عند الله تعالى، أما حكم توبتهم في الدنيا وما يتعلق بذلك من إقامة الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية المترتبة على ما أحدثه من البدع، فإن الذي ينبغي للإمام أو القاضي أو من بيده النظر بمثل هذه المسائل من ولاة الأمر أن ينظروا بذلك، فإن كان المبتدئ المظهر للتوبة ممن لا يعرف عنه التدين بالتقية والكتمان في عقيدته ولم يكن هناك سبب يعرف يحمله على موافقة أهل السنة ظاهرا مع مخالفتهم بالباطل، فإني لم أقطع من خلال البحث لأحد من السلف على قول برد توبة هؤلاء وأمثالهم وعدم قبولها. وأما إن كان المبتدئ ممن عرف بالتزام التقية في دينه وإظهار الموافقة لأهل السنة في الدين مع إبطال خلافه كبعض فرق الباطنية والدروز والنصيرية والقاطلة ومن بحكمه من الزنادقة الذين يتدينون بالنفاق وإظهار ما لا يعتقدون، فقد تقدمت الإشارة إلى اختلاف السلف بحكم قبول التوبة هؤلاء والأكثر على عدم قبولها لقولهم لا يوثق بما أظهروه من الموافقة والرجوع عن البدعة، وهل توبتهم صادرة من أنبياء تقية ومدارة، وأعجب الأقوال لهؤلاء أن يستوثقوا من صحة توبتهم وصدقهم ويحتاطوا بأمرهم قدر الإمكان، فلا يتركون مجتمعين في مكان واحد بل يفرق بينهم، ولا يمكنون من حمل السلاح لعظم خطرهم على المسلمين كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه مستدلا بصنيع ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع اهل الرده، قال رحمه الله ضمن حديثه عن احكام النصيريه وما يجب على المسلمين من الحذر منهم، واذا اظهروا التوبه ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء، فمن قبل توبتهم اذا التزموا شريعه الاسلام اقر اقوالهم عليهم، ومن لم يقبلها لم تنقل الى ورثتهم من جنسهم، فانما لهم يكون لبيت المال، لكن هؤلاء اذا عرفوا فانهم يظهرون التوبه لان اصل مذهبهم التقيه وكتمان امرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف، فالطريق بذلك أن يحتاط بأمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنهم من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلميهم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة جاءوا إليه قال لهم الصديق اختاروا إما الحرب المجدية وإما السلم المخزية. قالوا يا خليفة رسول الله، هذه الحرب المجدية قد أردناها، فما السلم المخزية؟ قال تدون قتلانا ولا نبي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون إلينا ما أصبتم من أموالنا، وتنزل منكم الحرقة والسلاح، وتمنعون من ركوب الخيل، وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمرا بعد عدتكم. فوافقه الصحابة على ذلك إلا بتضمين قتل المسلمين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: هؤلاء اقتتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله، يعني هم شهداء فلا دية لهم، فاتفقوا على قول عمر بذلك. وبهذا يكون قد اتضح موقف أهل السنة من قبول توبة المبتدع باطنا وظاهرا، وتقرر مذهبهم في المسألة على ضوء مدلولات النصوص الشرعية التي يؤولهم في تقرير مذهبهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل، وعلى ضوء المحذور عنه من الأقوال في هذه المسألة، وبذلك يحصل المقصود من عقل هذا الوصف. والله أعلم، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ وزلل. نعم، هذا هو ختام هذا البحث. كما تلاحظون يعني هذه هي المسألة الرابعة بعد المسائل السابقة في هذا الباب، وأن هذه المسائل في الحقيقة يعتريها ما يعتريها من سوء الفهم لولا الرجوع إلى النصوص وكلام أهل العلم الذي به يتحقق للباحث ولطالب العلم الحق في هذه المسألة. ولهذا من أصعب المسائل النظر في أحكام أهل البدع، لأنه كما تقدم فإن البدعة قد تكون مكفرة وغير مكفرة، والداعية المبتدع قد يكون داعية وغير داعية، ولهم ظروف وأحوال تختلف الأحكام بحسب اختلاف أحوالهم. فالذي لا يذهب إلى هذا التفصيل الذي دلت عليه النصوص والجمع بين النصوص في هذا الباب قد ينزلق في بعض هذه الأحكام، وقد يقرر ما لم تدل عليه النصوص، أو يعارض يعني بقوله بعض النصوص، كما حصل لبعض المتأخرين الآن الذين خاضوا في البدع وفي أحكامهم وأحدثوا هذه المقالات حتى عمت الفتنة وعظم البلاء بين المنتسبين لطلاب العلم الذين لم يحققوا هذه المسائل، أو للأسف أنهم تلقوا فقههم وعلمهم عن غير المؤصلين في العلم وعن غير من لم يضبط هذه المسائل، فأحدثوا فتنا عظيمة وأصبحوا عبا على دعوة أهل السنة بسبب سوء الفهم لهذه المسائل، ولظنهم أن من قرر الأدلة وما دلت عليه الأدلة أنه مخالف أو أنه مضيع للسنة، وأنهم بتشديدهم وبفعلهم هذا هم أولى بالسلف من غيرهم. فنسأل الله الهداية للجميع والتوفيق. هذا والله أعلم. فضيلة الشيخ، معاهدنا السلفية مؤسسات أهلية يدفع طلابها رسوما شهرية معينة، ويسير أكثرهم على طريقة المدارس الحديثة من حيث المستويات ونظام الاختبارات، وقد يأتي بعض أولياء الأمور عند زيارة أولادهم بتحفة أو هدية، وتكون في الغالب وجبات خفيفة يعطونها للمدرسين والموظفين، وحسن ظننا بهم أنهم يفعلون ذلك محبة وشكرا لما قاموا به من التربية والعناية بأولادهم، لا رشوة أو طلبا للمحاباة. فما هو الموقف الصحيح من هذه الهدايا والتحفة؟ والله الذي يظهر لي أن مقتضى الورع ترك هذه الهدايا، لأن في الحقيقة المدرس وإن كان لا يتقاضى راتبه من الدولة، فإنه يتقاضى راتبه من إدارة المعهد، فأصبح من العمال الذين يتقاضون رواتبهم من المؤسسة العلمية وإدارة المعهد. فكونهم يأخذون الهدايا من قبل أولياء الأمور قد يكون لهم وبسبب هذه الهدايا ميل لأبناء هؤلاء الذين يهدون، وهذا هو المقصود الشرعي الذي منع من أخذ الهدايا حتى لا يحصل ميل، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فالذي أنصح هو تجنب هذا الأمر وترك هذا من باب الورع، وممكن أن يقال أن هذه الهدايا التي قدمتموها أنها من أبنائكم وأنها سترجع إلى أبنائكم وتعطى للطلاب، ويقال أما المدرسون فإنهم لا يأخذون هذه الهدايا، ولكن هذه هدايا قدمتموها لأبنائكم فهي ستعطى للأبناء تشجيعا لهم على الدراسة. يقول السائل: إذا كان الحب بالله والبغض فيه، علامة صدق ذلك أن لا يزداد بالإحسان ولا ينقص بالإساءة، فهل هذا لا يتعارض مع ما جُبل للنفوس من محبة من أحسن إليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنالوا التحاب. نعم، كما ذكرنا أن وكما هو مقرر في النصوص ذكره أهل العلم أن المحبة في الله لا تزداد بإحسان المحب ولا تنقص بإساءته، لأن باعثها هو المحبة في الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فإن الهدية مأمور بها في الشرع، فإذا أهدى المسلم لأخيه فهو ممتثل للشرع، فأنت تحبه لامتثاله للشرع لا للهدية لذاتها. ومع هذا نقول أن المحبة على قسمين: محبة من أحسن إليك، وهذه محبة طبيعية. مثال ذلك: لو أن كافر يعني أحسن إليك، تجد أن في قلبك شكر لهذا المحسن فيما أحسن إليك، فهذا يسمى من الميل الطبيعي أو المحبة الطبيعية التي لا تؤثر في الدين. ولكن الضابط الذي تقدم في السؤال والمعروف عند أهل العلم هو المحبة في الله، فهناك محبة طبيعية وهي محبة من أحسن إليه، ومحبة الرجل لزوجته التي قد تكون كتابية وهذه محبة طبيعية، لكن البحث هنا والكلام في المحبة في الله. محبة في الله هذه باعثها طاعة الله عز وجل، وأحيانا بعض الناس قد يحسن إليك في الطاعة فأنت تحبه لإحسانه إليك في طاعة الله، مثل محبة المتعلمين للعلماء، فهذه محبة في الله، وإن كانوا يرون أن إحسانهم إليهم لأنهم استقاموا على الدين ودعوا إلى دين الله عز وجل. كذلك محبة طلاب العلم فيما بينهم مع ما فيه من إحسان فيما بينهم فهي في الله، لأنه يعلم أن هذا إنما أحسن إليه طاعة لله فيحبه، تكون هذه المحبة لله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.